أيها السادة، من هذا المكان من مسرح حديقة الأزبكية الذي امتلأ عن آخره بالسامعين الذين حضروا ليشاركوا في هذا الحفل وليقضوا ليلة جميلة حالمة مع اللحن الرائع ومع الأداء الرفيع، ليقضوا ليلة مع أم كلثوم تنقلنا عبر أجواء وأجواء، نتنقل إلى الماضي ونلتمس من عاطفة جميلة نبراسا ينير حياتنا، ونحلق فوق الحاضر لنشاهد ما فيه ولنسعد ولنأمل، ثم لننظر إلى المستقبل بأطيافه وصوره تطرى لنا ونحن نعجب كيف يكون وكيف نعيش. هذا هو الجو الذي ننتقل إليه في مثل هذا اليوم من كل شهر، جو خاص أصبح تقليدا من تقاليدنا، وأصبح علما على فننا الشرقي الأصيل. هذا الجو وهذا الحفل وهؤلاء المشاهدون الذين قلما تتغير كراسيهم، فهم من عشاق هذا الفن ومن هذا اللون، يحضرون ليحتفلوا وليسعدوا وليقضوا ليلة جميلة يستمتعوا فيها بفن رفيع. أيها السادة، في هذا الوقت يستمع معنا من حضروا إلى هذا المكان ويشاركنا في هذا الحفل آخرون، ربما جلسوا في هذه اللحظات بجانب أجهزة الراديو يستمعون إلينا، بعضهم قد يكون في الطريق، البعض الآخر قد يكون مسافرا إلى مكان نائم، وبعض ثالث تأهب واستعد ليستمتع بهذا اليوم. لقد رأيت إخوانا لنا في الإقليم الشمالي من جمهوريتنا الحبيبة، رأيت إخوانا من التجار يغلقون متاجرهم في ساعة مبكرة حتى يستمعوا إلى حفل أم كلثوم الذي يذاع عليهم من القاهرة. واليوم توحدت القاهرة ودمشق، نحن وطن واحد وشعب واحد، ونحن في هذه اللحظات نخاطب جمهور المستمعين هنا في القاهرة وهناك في دمشق، بل هنا في القاهرة وفي دمشق. فكما اتحدنا في الماضي في الكفاح وفي النضال، فقد اتحد ايضا مزاجنا ورغباتنا وفننا، واتحدنا اتحادا شاملا، ما يسرنا يسرهم وما يبهجنا يبهجهم. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم، أغنيتها الأولى رباعيات الخيام من تأليف أحمد رامي وموسيقى رياض السنباطي. الواقع أنه من الصعب أن ينتقي الفنان أغنية معينة، خصوصا إذا كانت كلها زهورا في باقة واحدة وجميلة. الأنوار تطفأ، ويترقب الجميع هذه اللحظات، اللحظات التي تنفرج فيها الستار عن أم كلثوم. كيف في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من Amen. Thank you. طالع بالأنجم هذا المدى فكم توالى Thank you. Thank you.

Bye.

آخر بإذن الله. أيها السادة، إلى دار الإذاعة.